صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة أنفسهم ولا هم منا يصحرون بل متعنا ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربهم ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع وإن كان مثقال حبة